بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 25 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتي على ذكر عالم كبير، هو أبو حيان الأندلسي محمد ابن يوسف ابن علي أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين. وهناك اثنان مشهوران بأبي حيان، أبو حيان الأندلسي ومن قبله بقرابة قرنين ونصف أبو حيان التوحيدي البغدادي. أما ابن حيان وليس أبا حيان، ابن حيان فهو مروان بن خلف ابن حيان الذي تحدثت عنه في حلقة سابقة قبل ذلك، وهو المؤرخ الأندلسي العظيم رحمهم الله تعالى جميعا. ولد في غرناطة 1654، وهذه السنة التي ولد فيها كانت، أو هذه مدة التي ولد فيها كانت في الحقيقة مدة إدبار على المسلمين في الأندلس، فقد حصرت مملكة المسلمين في الأندلس في مملكة غرناطة، غرناطة وما بعدها تحت الوادي الكبير، نهر عظيم اسمه الوادي الكبير، تحته هناك مثلث بقي المسلمون فيه قرابة قرنين ونصف منحصرين بعد أن انتزعت منهم المدن واحدة تلو الأخرى، طليطلة، قرطبة، إشبيلية، بلنسية، أشبونة، كل المدن نزعت واحدة تلو الأخرى بسبب تفرق المسلمين وضعفهم واختلاف ملوكهم وأمرائهم وضعف عقيدة الولاء والبراء، بل في بعض الأحيان انعدامها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد تحدثت عن بعض ذلك فيما مضى، وسأتحدث عن بعض ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى من الحلقات. ولد في غرناطة ودرس على مشايخها، ودرس في مالقة ومريا، وحبب إليه ودرس الحديث، درس القرآن كعادة من كان ينشأ آنذاك، حفظ القرآن، حبب إليه اللغة والنحو والقراءات، كانت أحب العلوم إليه اللغة والنحو والقراءات، وبرز فيها حتى أصبح إمام الدنيا في النحو، هكذا وصف، إمام الدنيا في النحو رحمة الله تعالى عليه. خرج من بلده شابا، ارتحل، وربما ما كان يدري أن هذه الرحلة لن يعود بعدها إلى وطنه أبدا، فقد خرج في 25 من عمره 79 و600، يعني لمن ضيع التاريخ الهجري قبل 750 سنة من الآن، ترك بلاده الأندلس وسار في الطريق المعروفة في آنذاك، دخل إفريقيا أي تونس، ثم ذهب ليحج أدى الفريضة، ثم ارتحل رحلة طويلة ما بين مصر والشام والحجاز وإفريقيا، وأخذ على 450 شيخا، عدد ضخم يوضح بجلاء كيف كان ساداتنا العلماء ودأبهم وجدهم واجتهادهم رحمة الله تعالى عنه، 450 شيخا. ثم دخل القاهرة 95 و600، وكان عمره 41 سنة، فحط رحاله في القاهرة وعاش فيها إلى أن توفي بعد عمر طويل عن 91 سنة 45 و700 رحمه الله تعالى، إذا بقي في القاهرة نصف قرن، نصف قرن في القاهرة. وكانت القاهرة آنذاك عروسا بلاد الإسلام، والسبب أن بغداد كانت قد سقطت في أيدي التتار، وحتى بعد أن خرجوا منها لم تعد أبدا لمكانتها التي كانت عليها من قبل. وصارت القاهرة هي درة بلاد الإسلام، وإليها التجأ علماء المسلمين من كل مكان. فمكث 50 عاما في القاهرة، وأحبه المصريون والتفوى حوله كعادة المصريين في تقريب الأجانب، فإن الأجنبي الغريب لا يشعر أنه غريب في مصر. كان ذلك في الماضي، وظل هذا إلى يوم الناس إلى يومنا هذا. وطبعا أبو حيان رحمه الله تعالى سبقته سمعته إلى مصر، وعرف بالتفرد والإمامة، لذلك أسند إليه في مصر تدريس الحديث في المدرسة المنصورية، وتدريس النحو في جامع الحكم. وأيضا كان رحمه الله تعالى أسند إليه مناصب عديدة رحمه الله تعالى، ورفع درجته في الدين، لكن الأهم من هذه المناصب كلها هو التفاته حول طلابه وعطفه عليهم وتكوينه مجموعة من العلماء، كان لها أثر كبير في مصر بل في العالم الإسلامي كله بعد ذلك. ومن أهم المشايخ الذين درسوا عليه الإمام السبكي الكبير تقي الدين علي السبكي، الذي صار بعد ذلك أقضى القضاء في المملكة المصرية والسامية، والأطفوي صاحب الطالع السعيد في أعيان الصعيد، والإثنوي المؤرخ الكبير المشهور، وصفيه من تلاميذه الصفدي صاحب الوافي بالوفيات، وقد ترجم له ترجمة جليلة في الوافي رحمه الله تعالى. ويقول عنه الصفدي، يقول: لم أرى في مشايخنا أكثر اشتغالا من أبي حيان، فإني لم أره أبدا إلا كاتبا أو قارئا أو مشتغلا أو مسمعا، يعني يسمع طلابه رحمة الله تعالى عليه. يعني يقول: هذه هي المواضع التي رأيت فيه، ما رأيت إلا هكذا. وهذا يدل على دأب الشيخ واجتهاده وجده رحمه الله. قربه السلطان الناصر قلاوون إليه، وكان معظما جدا عند السلطان الناصر قلاوون رحمه الله تعالى، وأيضا مدح مدح الملوك، مما يدل على عظم منزلته في القاهرة إلى الغاية رحمه الله. أيضا أبو حيان كان له صلة بشيخ الإسلام ابن تيمية، ومدحه مدحا جميلا جليلا، ثم اختلف، والاختلاف من قصة لطيفة. كان أبو حيان يعد شيخ الإسلام ابن تيمية شيخا ضخما ومثابة أستاذ له، ففي مرة من المرات، وكان شيخ الإسلام غفر الله لنا وله في حدة، فقال أبو حيان قال سيبوي كذا، فشيخ الإسلام ابن تيمية قال: أخطأ سيبوي. فالنحاد ما تقولون أخطأ سيبوي يعز عليه جدا، سيبوي عندهم يعني شيء عظيم منزل هائلة. قال: كيف أخطأ؟ قال: قد أخطأ سيبوي في 100 موضع من الكتاب، أي كتاب سيبوي، لا تفهمها أنت وأمثالك، لا تفهمها أنت وأمثالك. فغضب أبو حيان من هذا الصدع في وجهه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حاد الطبع، يصدع الناس بكلام يكون فيه بعض الأحيان قسوة وجفوة، فهجاه في قصيدة صعبة وقاطعه حتى مات: وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبو حيان رحمه الله تعالى كان له زوج اسمها زمردة بنت أبرق، وبنت اسمها النضار، سآتي على ترجمتهما معا في الحلقة القادمة 26، لما في ترجمتهما من لطائف مهمة. مهم أن تسمعوا ترجمة زمردة بنت أبرق وأيضا مضار بنت أبي حيان رحمة الله تعالى عليهما. أيضا رحمه الله تعالى هذا العالم الكبير كان يجلس مجلس طالب التلميذ عند الإمام المقرئ بهاء الدين ابن النحاس في القاهرة. فلما مات بهاء الدين تولى مكانه أبو حيان وصار إمام الناس في القراءات في مصر رحمه الله تعالى. وكان لهذا الإمام العظيم كتب مشهورة ألفها في كثير من الفنون. ألف مثلا، ومن العجب أنه ألف بالألسنة الثلاثة الفارسية والتركية والحبسية، وهذا من عجائب الأمور لدى علمائنا. كان يجيد التركية ويجيد الفارسية ويجيد الحبسية، وألف بهذه اللغات الثلاث كتبا أيضا. أما أجل كتبه، وكان الرجل عارف الذي تبحر فيه في النحو جدا، وضع فيه كل نظرياته النحوية إن صح التعبير، وكان ينصر ابن مالك ويدرس التسهيل ابن مالك، شرح التسهيل ابن مالك، ويأمر طلابه بأن يقرأوا عليه شرح التسهيل لابن مالك أو كتاب سيبويه. ما عدا ذلك ما كان يقرأ أحدا في كتب النحو إلا هذين الكتابين، لأنه يرى علو مقدارهما ورفعة منزلتهما رحمه الله تعالى. توفي كما قلت لكم سنة 45 و700، ودفن في مقابر صوفية خارج باب النصر من القاهرة، وصلي عليه في الجامع الأموي صلاة الغائب، لأن منزلته كانت عظيمة في الشام كما هي في مصر، وسمعته كانت ضخمة في كلا البلدين، بل حقيقة في كل البلاد العربية آنذاك كانت سمعة كبيرة وكبيرة جدا. هذا مثال لرجل عالم أندلسي ترك الأندلس مبكرا في 35، وبقي خارج الأندلس إلى 91 من عمره، فلم يرجع إلى وطنه، واستفاد منه العالم الإسلامي استفادة ضخمة. إلى اللقاء مع شخصية أندلسية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.